الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستأنف درسنا في رسائل الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا في كتاب الفوائد على قوله: فصل. كان أول المخلوقات القلم. فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يزيدنا علما وعملا وتواضعا. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. كان أول المخلوقات القلم ليكتب المقادير قبل كونها، وجعل قوله إن أول المخلوقات القلم جاء فيه الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم. وقيل في توجيه هذه الأولية قولان: الأول أن المقصود أول المخلوقات التي تشتغل وتعتني بما يتعلق بالمخلوقات الأرضية، فهي أول المخلوقات تعلقا بما يكون في الأرض، ثم بعد القلم أشياء أخرى مثل السماوات والأرض، ثم الجن، ثم الإنس، وهكذا. فهذه الأولية نسبية، أي أول المخلوقات المتعلقة بما يكون في الدنيا. والقول الثاني أن هذه الأولية أولية في الأمر، بمعنى إن أول ما خلق الله القلم أمره بالكتابة ولم يمهله. وأما القول بأن القلم أول المخلوقات مطلقا فهذا يعني قول فيه نظر، وإن كان قاله جمع من أهل العلم، والنظر فيه من أوجه كثيرة نذكر منها وجهين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكتب. قال: وما أكتب؟ قال: أكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. طيب، معنى هذا أنه يحتاج أن يكتب على شيء، فمعناه أن اللوح كان موجود والعرش كان موجود، فهو لابد أن يكتب إما على لوح محفوظ، وإما على لوح العرش، وإما على شيء آخر. والدليل الثاني قوله جل وعلا في سورة هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، يعني قبل خلق السماوات والأرض. وهذا أيضا فيه دلالة على أن العرش كان موجود، ولهذا وقع الخلاف بين العلماء: هل العرش أول المخلوقات على الإطلاق أو القلم؟ وفي الحقيقة لا يترتب على هذا الكلام أو هذه الأولية أي فائدة بالنسبة لنا، سواء قلنا إن أول المخلوقات مطلقا العرش، أو قلنا الماء، أو قلنا القلم، فإن هذا لا يترتب عليه شيء، لأننا نقول كان الله ولم يكن شيء معه، فخلق الموجودات، بمعنى خلق مادة الأشياء، المواد البسيطة غير المركبة، يعني مثل الآن الماء مركب. طيب، قبل تركيب الماء كان هناك أكسجين ونيتروجين، التراب مركب، قبل التركيب كانت المواد بسيطة. من الذي أوجد هذه المواد البسيطة المفردة؟ المواد البسيطة المفردة الله خالقها، وهذا هو معنى الله خالق كل شيء، بمعنى أي شيء تصنعونه فالله خالقه، لأن المادة التي أنتم تصنعون منها الأشياء هي مخلوقة لمن؟ لله جل في علاه. فالله خالق كل شيء، خالق الصانع وصنعته. نعم. قال رحمه الله، لكن هنا ابن القيم يريد أن يبين المناسبة في كون القلم أول المخلوقات المتعلقة بالدنيا، وكون آدم آخر المخلوقات. يريد أن يبين المناسبة ويوجد الرابط. نعم. قال رحمه الله: وجعل آدم آخر المخلوقات، في ذلك حكم، إحداها تمهيد الدار قبل الساكن. كون آدم عليه السلام آخر المخلوقات الأرضية، هذا فيه نص، ما لنا شغل بأهل الحفريات هذول اللي يحفرون وأهل الجيولوجيا وأهل كذا، لكن نجزم أن آخر مخلوق من مخلوقات الأرض هو آدم عليه السلام، عندنا نص، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي آخر ساعة من الجمعة خلق أبوكم آدم، في آخر ساعة من يوم الجمعة. وفي ذلك حكم، يعني في الربط بين أولية القلم وبين آخرية آدم عليه السلام. طيب، قد يسألنا سائل ويقول: الميكروبات، الجرثومات، الفيروسات، هذه مخلوقة قبل آدم ولا بعد آدم؟ طبعا علماء الجيولوجيا وعلماء الطب يزعمون أن هذه الفيروسات وجدت بعد. إن كان مقصودهم وجدت بعد من حيث التركيب فهذا لا مانع، لأن الأشياء تتركب، مثل ما نقول نحن اليوم أن هذه الطاولة بهذه الصورة ما كانت موجودة قبل، مع أنها مخلوق لله جل وعلا. من الذي خلق الخشب؟ الله سبحانه وتعالى. لكن هذا التركيب لم يكن موجودا، هذا التركيب لم يكن موجودا، فكون الميكروبات تتركب هذا نعم لا ينكر. مثل لو قال لنا قائل: من الذي خلق البغال والحميرة والخيول والإبل؟ نقول: الله. فإذا زاوج الناس بين الخيل وبين الحمار فنتج عنه البغل، فهذا مو معناه أنه في خلق بعد آدم عليه السلام، لأن هذه المادة موجودة قبل آدم عليه السلام. نعم. الثانية أنه الغاية التي خلق لأجلها ما سواه من السماوات والأرض والشمس والقمر والبر والبحر. ثالثة أن أحذق الصناع يختم عمله بأحسنه وغايته، كما يبدأ بأساسه ومبادئه. يعني أول ما يروح الإنسان عند صانع محترف، فلنفرض أن هذا الصانع المحترف مثلا طبيب يصنع الطب، مهندس يصنع البناء، مزارع يريد أن يزرع مزرعتك، إن كان حاذقا فأول ما تذهب إليه يأخذ قلمه، لا يفكر بشيء آخر، يقول لك: إيش فيك؟ تقول له كذا، يكتب، بعدين يفحصك، بعدين يكتب لك الدواء. المهندس ماذا تريد؟ أول ما تذهب إليه تقول ابنه يأخذ القلم يكتب، أقل ما يكتب يكتب اسمك، اسم المشروع، بعدين يسمع منك ويكتب أشياء ثانية، في النهاية يوجد المصنوع. نفس الشيء المزرعة، نفس الشيء. فأول البدايات إنما هي القلم في المصنوعات، وآخر المصنوعات الكمال. عندما الطبيب ينتهي من صنعة الطب يقول: أوه، الطبيب نجح، ها كمال، وصل إلى الكمال. يقول: المهندس نجح، بنى المسجد على صورة التمام. المزارع نجح، نضج الثمار. نعم. الرابعة أن النفوس متطلعة إلى النهايات والأواخر دائما، ولهذا قال موسى للسحرة أولا: ألقوا ما أنتم ملقون، فلما رأى الناس فعلهم تطلعوا إلى ما يأتي بعده. الخامسة أن الله سبحانه أخر أفضل الكتب والأنبياء والأمم إلى آخر الزمان، وجعل الآخرة خيرا من الأولى، والنهايات أكمل من البدايات. فكم من قول الملك لرسول فكم بينه أحسن عليك فكم بين قول الملك للرسول اقرأ فيقول ما أنا بقارئ، وبين قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. يعني البدايات دائما تكون متعثرة، النهايات دائما تكون عظيمة. تأمل بداية كون الإنسان يمشي ثم يتقوى فيتعلم المشي على أحسن هيئة، بل وعلى هيئات. المؤمن حينما يؤمن لا يكون درجة إيمانه في الأعلى، لكن يرتقي ويرتقي ويرتقي حتى يصل النهاية عنده الجنة. هذا أمر عظيم. نعم. السادسة أنه سبحانه جمع ما فرقه في العالم في آدم، فهو العالم الصغير وفيه ما في العالم الكبير. العالم الكبير يعني من السماوات إلى الأرض، من العرش إلى الفرش، هذا العالم الكبير. العالم الصغير هو آدم، أنا وأنت وأولاد آدم عليه السلام. كل شيء في الكون صورته المصغرة رأيناها أو لم نراه موجود في الإنسان، كل شيء، حتى النجوم والكواكب الموجودة والمجرات الموجودة في السماء أشكالها وصورها موجود في خلايا جسم الإنسان. حتى الزرع، أنت تزرع وتحصد، الجسم فيه زرع فيه حصاد، أنت ما تعلم. فالإنسان صورة مصغرة للمخلوقات العلوية والسفلية كاملة من السماوات إلى الأرض بصورة أو بأخرى. انظر الآن، لو مثال عادي، لو قلنا لك أنت تقول أن القمر يستفيد الضوء من الشمس فيعكس الضوء إلى الأرض فالناس يرون القمر، عينك هذه تكتسب الإضاءة ثم تعكسها على الصورة فأنت ترى. لو لم تكن هناك صورة عاكسة في العين ما استطعت أن ترى الصورة، لو ما وجدت إضاءة ما تستطيع ترى. مثال، وهذه الأمثلة موجودة في كل شيء. السن يسقط، تسقط السن والضرس ثم ينبت الله ويزرع الله مكانه إيش أخرى، تشيل الشعر فيخرج الله شعرا آخر، زرع ولا ما هو زرع. كل شيء الإنسان حينما يتفكر في نفسه لا يجد، لا بد إن كان عاقلا أن يقول سبحان ربي العظيم، بس ما يقدر يقول شيء ثاني، هو ما يتحكم في نفسه بشيء. نعم. الثامنة أن هذا من كرامته، من كرامته على خالقه أنه هيأ له مصالحه وحوائجه وآلات معيشته وأسباب حياته، فما رفع رأسه إلا وذلك كله حاضر عتيد. هذا من كرامة الله على العبد من وجه، وهو من متطلبات تفرغ العبد للعبودية، من متطلبات تفرغ العبد للعبودية أن الله هيأ له المصالح، جعل كل شيء مسخرا له. خلق لكم ما في السماوات والأرض. تصور الآن لو أن الأسود هي التي تقودك، ملك الغابة هي التي تقودك مثلا، ما تقدر أنت تعبد الله عز وجل. ولذلك ينبغي الإنسان يدرك هذا المعنى. أنت الآن حينما توظف إنسان في بيتك تقول له سائق، شو توفر له؟ توفر له كل شيء، رخصة، سيارة، تعلم الشوارع، تعطيه مكان سكن، تعطيه راتب، تهيئ له كل شيء، تقول تفضل هذا المفتاح. طيب رب العالمين خلقنا للعبادة فهيئ لنا كل شيء، هيا لنا كل شيء، لكن الناس ينشغلون بما لا ينبغي الانشغال به. نعم. التاسعة أنه سبحانه أراد أن يظهر شرفه وفضله على سائر المخلوقات فقدمها عليه في الخلق، ولهذا قالت الملائكة ليخلق ربنا ما شاء فلن يخلق خلقا أكرم عليه منا. لما خلق آدم وأمرهم بالسجود له ظهر فضله وشرفه عليهم بالعلم والمعرفة، فلما وقع في الذنب ظنت الملائكة أن ذلك الفضل قد نسخ، ولم تطلع على عبودية التوبة الكاملة. فلما تاب إلى ربه وأتى بتلك العبودية علمت الملائكة أن لله في خلقه سرا لا يعلمه سواه. لا شك أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر شرفه، يعني شرف آدم وشرف بني الإنسان، فقدمها عليه في الخلق، جعل كل شيء مثل الآن. إذا أراد الناس أن يشرفوا إنسانا يهيئون له كل شيء لاستقباله، هذا الذي حصل لآدم عليه السلام. وأما قول الملائكة ليخلق ربنا ما شاء فلن يخلق خلقا أكرم عليه منا، فهذا الحديث ضعيف، لم يثبت سندا، هذا الحديث ضعيف، بل قيل إنه من الإسرائيلية. ونحن نجل الملائكة عن مثل هذه الأقوال. نعم. قال رحمه الله العاشرة أنه سبحانه لما افتتح خلق هذا العالم بالقلم كان من أحسن افتتح خلق إيش؟ هذا العالم بالقلم اللي هو العالم إيش؟ السفل، هو الجنة والنار. أصلا الجنة والنار موجودة قبل آدم عليه السلام، موجودة قبل السماوات والأرض. نعم. قال رحمه الله كان من أحسن المناسبة أن يختمه بخلق الإنسان، فإن القلم آلة العلم والإنسان هو العالم، ولهذا أظهر سبحانه فضل آدم على الملائكة بالعلم الذي خص به دونهم. وأيضا من هذا الباب تقديم القلم في قوله في سورة القلم نون والقلم وما يسطر، أقسم بالقلم وما يسطر بالقلم من العلم وغيره، ثم قال ما أنت بنعمة ربك بمجنون، فبين درجة العلم وآخذين به، ثم قال وإنك لعلى خلق عظيم، بين شرفه. نعم. قال رحمه الله وتأمل كيف كتب سبحانه عذر آدم قبل هبوطه إلى الأرض، ونبه الملائكة على فضله وشرفه، ونوه باسمه قبل إيجاده بقوله إني جاعل في الأرض خليفة، وتأمل كيف وسمه بالخلافة وتلك ولاية له قبل وجوده. نعم. وأقام عذره قبل الهبوط بقوله في الأرض، والمحب يقيم عذر المحبوب قبل جنايته. يعني كلام عجيب من ابن القيم. المحب أصلا يضع في نفسه عذرا لمحبوبه مهما أخطأ، يدور له على عذر. ولذلك هذه الآية إني جاعل في الأرض خليفة فيه إشارة واضحة، ما خلق الله آدم بعد، لكن فيه إشارة واضحة إلى شرفه خليفة، وفي قوله في الأرض إشارة واضحة أنه سيهبط إلى الأرض لسبب من الأسباب في بيان عذره. نعم. فلما صوره ألقاه على باب الجنة 40 سنة، لأن داب المحب الوقوف على باب الحبيب، رمى به في طريق ذل لم يكن شيئا لئلا يعجب يوم السجود. طبعا هذا كون آدم عليه السلام ملقاه عند باب الجنة 40 سنة طين لا حراك فيه، صلصال من حمأ مسنون، هذا من الإسرائيليين، ولم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان إبليس يمر على جسده فيعجب منه ويقول لأمر قد خلقت، ثم يدخل من فيه ويخرج من دوره ويقول إن سلطت عليك لأهلكنك ولئن سلطت علي لأعصينك، ولم يعلم أن هلاكه على يده. هذا أيضا لم يثبت من طريق صحيح، وإنما هي من قصص بني إسرائيل، وداخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني فيما لا يوافق ولا يخالف مثل هذه الأخبار. نعم. رأى طينا مجموعا فاحتقره، فلما صور الطين صورة دب فيه داء الحسد. يعني أولا كان طينا مجموعا ما فيه لا عين ولا شكل أنف ولا شكل فم. فلما صوره نظر إليه إبليس، إبليس أبو الجن، والجن في خلقتهم ليسوا كجمال صورة الإنس، ليسوا في جمال صورة الإنس، ولهذا قيل إنهم إذا أرادوا أن يتجملوا يتصورون في صورة الآدميين، يتصورون في صورة الآدميين. شلون يتصورون؟ أنا أقول لكم شلون يتصورون. ما تلقى رجال عياذا بالله يزين له إبليس فيتصور بصورة امرأة، هو موجود هذا؟ أو امرأة تسترجل تغير من خلقتها بالحمرة والصفرة حتى تبدو كالرجال، كذلك الجن يزينون في خلقة أنفسهم إذا أرادوا الجمال على صورة بني آدم. فلما رأى صورة آدم عليه السلام وما فيه من الجمال وقع داء الحسد في قلبه. إلى الآن ما في إحراك، لكن مجرد صورة فوقع في قلبه الحسد، ليش هذا أجمل شكل مني؟ نعم. قال رحمه الله: فلما نفخ فيه الروح مات الحاسد. فلما بسط له بساط العز عرضت عليه المخلوقات فاستحضر مدعي ونحن نسبح إلى حاكم أنبئونا. فقد أخفى الوكيل عنه بينة وعلم، فنكسوا رؤوس الدعاوى على صدور الإقرار، فقام منادي التفضيل في أندية الملائكة ينادي اسجدوا فتطهروا من حدث دعوى ونحن بماء العذر في آنية لا علم لنا، فسجدوا على طهارة التسليم. يا الله، كلام عجيب، كلام عجيب من العلامة ابن القيم. فاستحضر مدعي ونحن نسبح، يعني الملائكة، إلى حاكم أنبئوني وهو الله. وقد أخفى الوكيل عنه بينة وعلم، ثم قال: فقام منادي التفضيل في أندية الملائكة ينادي اسجدوا، فلما سجدوا تطهروا من حدث دعوة إيش؟ ونحن نسبح بحمد بماء العذر في آنية لا علم لنا، فسجدوا على طهارة التسليم. نعم. فلما تم كمال آدم قيل لا بد من خالق، وقام إبليس. نعم أحسنك. وقام إبليس ناحية لم يسجد لأنه خبث وقد تلوث بنجاسة الاعتراض، وما كانت نجاسته تتلافى بالتطهير لأنها عينية. كلام عجيب من العلامة ابن القيم. لو قال قائل: لماذا إبليس لم يتطهر من نجاسته؟ لاحظوا الآن هذا السؤال يرد. أكرمكم الله، لو أن إنسانا أخذ رجيع إنسان، أخذ رجيع إنسان مهما غسله هل يتطهر؟ ما يمكن، لأنه نجاسة عينية، نجاسته نجاسة عينية. لحم الخنزير لو غسله الإنسان 1000 مرة هو لحم خنزير، لا يتطهر، لا يتطهر. فإبليس إنما لم يسجد لأنه خبث وقد تلوث بنجاسة الاعتراض، فلما تلوث بنجاسة الاعتراض وسرى في عروقه وفي دمائه صار عرقه ودمه وعينه وذاته كله نجس، فأنى له التطهير. نعم. وهذا أيها الإخوة يدلنا كما مر معنا في الفوائد الفرق بين معصية آدم ومعصية إبليس. معصية آدم نسيان ورغبة في الخير لأنه يريد الخلود في الجنة، ومعصية إبليس، معصية إبليس عن إصرار، معصية إبليس عن سبق الإصرار، معصية إبليس عن الحسد، عن الحقد، عن الغل. اليوم حتى في القوانين الوضعية يقول فلان قتل فلان فلانا خطأ فيعفون عنه، وفلان قتل فلان مع سبق الترصد فيحكمون عليه إما بالإعدام وإما بالمؤبد. ليش فرقوا بين الاثنين؟ هذا قاتل وهذا قاتل، بناء على أي شيء فرقوا؟ على مجريات حال القاتل. نعم. قال رحمه الله: فلما تم كمال آدم قيل لابد من خال جمال على وجه اسجدوا، فجرى القدر بالذنب ليتبين أثر العبودية في الذل. لابد من خال جمال، تعرفون الخال؟ ها؟ شامة، شامة. لابد من شامة جمال على وجه اسجدوا. هل يمكن الآن شامة الجمال على، هل يمكن أن يظهر شامة الجمال في آدم عليه السلام بدون أسجد؟ ما يمكن. فالملائكة تسجد وهو يسجد، طيب ما الفرق بينهما؟ أين شامة الجمال إذن؟ فكان شامة الجمال ما جرى من القدر في وقوعه في الذنب، فصار شامة جماله توبته، صار شامة جماله عبادته لربه باسم الغفور والغفار والرحيم والرحمن والرؤوف والعفو. فكم عبد الله بأسماء لم تعبده الملائكة بها، شامة جمال. نعم. قال رحمه الله: يا آدم لو عفي لك عن تلك اللقمة لقال الحاسدون كيف فضل ذو شره لم يصبر على شجرة. نعم. لولا نزولك ما تصاعدت صعداء الأنفاس، ولا نزلت رسائل هل من سائل، ولا فاحت روائح ولا خلوف فم الصائم، فتبين حينئذ أن ذلك التناول لم يكن عن شره. نعم، ذلك التناول للشجرة ما كان عن شره ولا كان عن ترفه. لماذا أراد أكل الشجرة؟ اسمعوا إلى إغواء إبليس ماذا قال: هل أدلك على شجرة الخلد؟ لماذا أكل من الشجرة؟ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ما خطر ببال آدم عليه السلام أن يمكن واحد يحلف بالله كاذبا، ما خطر أبدا. فهذا كله جرى بتقدير الله جل وعلا حتى يصبح لآدم شامة جمال في من أسجده. نعم. يا آدم ضحكك في الجنة لك وبكاؤك في دار التكليف لنا. نعم، هذا واضح. حتى في الدنيا ضحك الإنسان، سعادة الإنسان لنفسه، لكن رغبته، رهبته، خوفه، رجاؤه، هذه لا تصدر إلا لله جل وعلا ما دام موحدا. نعم. ما ضر من كسره عزي إذا جبره فضلي. الله أكبر. إنما تليق خلعة العز. أحسن، ما ضر، لأن الضر بمعنى الاسم، أما ما ضر يعني لم يتضرر. نعم. أحسن رأيك. ما ضر، مشكولة بالضم عندي. عندي مشكولة بالضم. ايش عندك شيخ حمد؟ هو شيخ على أساس أنه مبني مجهول، أي لم يضره أحد. كيف لا؟ ما ضر من كسره عزي. هو ضر فعل ماضي من المجهول. ليش؟ ايش يعني اللي يكسر؟ ما ضر، أي لم يضر من كسره عزي. من؟ نعم. أحسن عليك. ما ضر، هو أراد، أنت تقول الضر والضر. هو أراد اسم الفعل، والصواب هنا الفعل وليس اسم الفعل. ما ضر ماضي يضر. نعم. ما ضر من كسره عزي إذا جبره فضلي. إنما تليق خلعة العز ببدن الانكسار، أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. نعم. هذا الحديث أيضا ضعيف من حيث الإسناد، وإن كان معناه صحيح. من أين قلنا معنى هذا الحديث صحيح؟ من حديث رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا عبدي جعت فلم تطعمني، يا عبدي استسقيتك فلم تسقني، يا عبدي مرضت فلم تزرني. قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ كيف أزورك وأنت رب العالمين؟ قال: أما إن فلان قد جاء، لو أطعمته لوجدتني عنده. ها، إذن هذا المعنى صح ولا لا؟ شاهد من الحديث معناه صحيح. قال: مرض عبدي فلان لو زرته لوجدتني عنده، فمعنى أنا عند من كثرة قلوبهم معناه صحيح قطع. نعم. قال رحمه الله: ما زالت تلك الأكلة تعاده حتى استولى داؤه على أولاده، فأرسل إليهم اللطيف الخبير الدواء على أيدي أطباء الوجود، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فحماهم الطبيب بالملاهي، وحفظ القوة بالأوامر، واستفرغ أخلاطهم الرديئة بالتوبة، فجاءت العافية من كل ناحية. الحمد لله، هذا من فضل الله على بني آدم أن أرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وفتح لهم باب التوبة ورزقهم العافية من نواح عدة. نعم. فيا من ضيع القوة ولم يحفظها، وخلط في مرضه وما احتمى ولا صبر على مرارة الاستفراغ، لا تنكر قرب الهلاك، فالداء مترام إلى الفساد، ولو ساعد القدر فأنت الطبيب على نفسك بالحمية من شهوة خسيسة ظفرت بأنواع اللذات وأصناف المشتهيات، ولكن بخار الشهوة غطى عين البصيرة، فظننت أن الحزم بيع الوعد بالنقد، يا لها بصيرة عمياء، جزعت من صبر ساعة واحتملت ذل الأبد، سافرت في طلب الدنيا وهي عنها زائلة، وقعدت عن السفر إلى الآخرة وهي إليها راحلة. إذا رأيت رجل يشتري الخسيس بالنفيس فيبيع العظيم بالحقير، فاعلم بأنه سفيه. لا شك أن نحن الآن لو رأينا إنسانا يبيع الذهب باسم النحاس أو يشتري النحاس باسم الذهب، قلنا مسكين خدعوه. إذا رأيت الرجل يشتري الدنيا ويبيع الآخرة فهذا أسفه من الأول، أسفه بمراحل. لماذا؟ لأن الدنيا تراب ونهايتها قريبة، والآخرة جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيها، ولا نهاية لها. فأي سفه أعظم ممن يبيع الدنيا ممن يبيع الآخرة ويشتري الدنيا. العاقل حقا من عمل لما بعد الموت. قال رحمه الله: فصل. لما سلم لآدم أصل العبودية لم يخدع فيه الذنب. ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. وهذا وجه آخر بين تفضيل آدم وبين إبليس. آدم عليه السلام توبته نقصت، لاحظ، الذنب نقص من التوحيد ولم ينقضه، أما الاعتراض على الله نقض التوحيد. فرق بين الأمرين. فالمعترض على الله كافر، كما اعترض إبليس فكفر، ذهبت عبادة 500 سنة هباء منثورا. مثل إنسان توضأ ثم أخرج صوتا أو ريحا انتقض وضوءه، هذا الذي فعله إبليس. أما آدم عليه السلام فإنما وقع منه الذنب الذي لا ينقض التوحيد وإنما ينقصه، فأمكن تداركه. نعم. لما علم السيد أن ذنب عبده لم يكن قصدا لمخالفته ولا قدحا في حكمته، علمه كيف يعتذر إليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. العبد لا يريد بمعصية. يقول بعض المفسرين: لو أن إبليس لما أذنب الذنب بدل ما يقول ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، بدل ما يزيد من التكبر ويقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين، بدل ما يقول لآتينهم من بين يديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم، يهدد رب العالمين، لو قال ربي اغفر لي لغتاب الله عليه. لكن اللعين زاد وزاد وزاد في التمرد، فكان حقه اللعن والطرد من رحمة الله. نعم. العبد لا يريد بمعصيته مخالفة سيده ولا الجرأة على محارمه، ولكن غلبات الطبع وتزيين النفس والشيطان وقهر الهوى والثقة بالعفو ورجاء المغفرة، هذا من جانب العبد. يعني لو فتشنا في بني آدم نجد أن بني آدم فيهم العبودية لله جل وعلا، ولذلك لا يتجرؤون على محارم الله سبحانه وتعالى. فإذا وقع من أحدهم الذنب فما وجهه؟ وجهه إما غلبات الطبع. كيف غلبات الطبع؟ نشأ في بيئة فاجرة، نشأ في بيئة كاذبة فتعلم الكذب، نشأ في بيئة تشرب الخمور فشرب الخمر، هذه واحد. الثانية تزيين النفس، النفس تزين للإنسان وإلا هو في نفسه في فطرته سليم. النفس تزين للإنسان الأشياء، والشيطان يعين هذا التزين، فيرى امرأة قبيحة يراها جميلة، صوته ندي بالقرآن فيزين له إبليس أن يغني فيترك القرآن ويذهب للغناء عياذا بالله. له مكانة في الدين فيبحث عن مكانة عند أهل الدنيا فيترك هذه المكانة إلى مكانة الشهرة وإلى مكانة الناس، هذه كلها من تزيين النفس والشيطان. وأيضا جانب آخر، وهو أن قلب العبد دوما يغلب جانب العفو جانب الرجاء، يقول الله راح يغفر لي، الله راح يتوب علي، هذا من جانب العبد. وأما من جانب الربوبية، وأما من جانب الربوبية فجريان الحكم وإظهار عز الربوبية وذل العبودية وكمال الاحتياج وظهور آثار الأسماء الحسنى كالعفو والغفور والتواب والحليم لمن جاء تائبا نادما. هذه مسألة مهمة، أن جانب الربوبية الله سبحانه وتعالى يجعل للجواد كبوة. لماذا يجعل للجواد كبوة؟ حتى ينزع من قلبه العجب، يجعل للعابد عيبا حتى يلجأ إلى الله ويتعبد الله سبحانه وتعالى باسمه التواب والحليم والغفور والعفو وغير ذلك. ربما أنه من كثرة العبادة والعلم وقع في قلبه الأمن فيقع في زلة فيتذكر أن الله عز وجل عزيز ذو انتقام، فيتعبد الله بهذا الاسم فيهرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: والمنتقم والعدل وذي البطش الشديد لمن أصر ولزم المعرة. هو سبحانه يريد أن يري عبده تفرده بالكمال ونقص العبد وحاجته إليه، ويشهده كمال قدرته وعزته وكمال مغفرته وعفوه ورحمته وكمال بره وستره وحلمه وتجاوزه وصفحه، وأن رحمته بإحسان إليه لا معارضة، وأنه إن لم يتغمده برحمته وفضله فهو هالك لا محالة. فلله كم في تقدير الذنب من حكمة، وكم فيه مع تحقق التوبة للعبد من مصلحة ورحمة. التوبة من الذنب كشرب الدواء للعليل، ورب علة كانت سبب الصحة. لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجساد بالعلل. يعني رب علة كانت سبب الصحة. رجل مريض صار يكح، فرح عند الطبيب يشتكي علة الكحة، ففحصه الطبيب، فلما فحصه تغير لونه، قال له المريض: ما لك؟ قال: انت جاي عشان الكحة؟ قال: كان فيما هو أعظم من الكحة، لولا وجود الكحة ما جاء الرجل وهلك. لاحظ الآن، لولا وجود الكحة ما جاء وهلك. قال: خير. قال: لوز مصاب بسرطان، فشالوا لها اللوز فتعوفي من السرطان اللي ما كانت باله ومن الزكمة. فربما يكون توبة العبد سببا لطهارته من ذنوب لا يحس بها ولا يدركها ولا يعرفها في قلبه أو في نفسه أو في عقله. وهذه آفات خفية، العجب، التعاظم. يقول أنا عالم، أنا عابد، أنا من مثلي، أنا أصلي الفجر في المسجد. هذه ما وقعت في نفسه هذه تنزله من أعلى الدرجات إلى أسفل الدرجة، مجرد وقوع هذه في نفسه. فكيف إذا نظر إلى الناس نظرة احتقار ونظر إلى نفسه نظرة علو؟ هذه مصائب. نعم. لولا تقدير الذنب هلك ابن آدم من العجب. الله ذنب يذل به أحب إليه من طاعة يذل بها عليه. ولهذا لما قالت الأعراب آمنا، ها، قل لا لم تؤمنوا، قل لا تؤمنوا، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نعم. ذنب شمعة النصر إنما تنزل في شمعدان الانكسار. شمعدان، تعرفون الشمعدان ولا ما تعرفون؟ شمعدان هذه آلة يوضع فيها الشمع، سمى شمعدان، كلمة فارسية تشبه المزهرية. نعم. لا يكرم العبد نفسه بمثل إهانتها، ولا يعزها بمثل ذلها، ولا يريحها بمثل تعبها، كما قيل سأتعب نفسي أو أصادف راحة فإن هوان النفس في كرم النفس. الله أكبر. سأتعب نفسي أو أصادف راحة فإن هوان النفس في كرم النفس، كلام عظيم. نعم. ولا يشبعها بمثل جوعها، مثل جوعها. نعم. ولا يؤمنها بمثل خوفها، ولا يؤنسها بمثل وحشتها من كل ما سوى فاضلها وبارئها، ولا يحييها بمثل إماتتها، كما قيل موت النفوس حياتها، من شاء أن يحيا يموت. الله أكبر. شراب الهوى حلو ولكنه يؤنث الشرق، من تذكر خنق الفخ هان عليه جران الحبة، يا معقلا في شرك الهوى جمزة عزم وقد خرقت الشبكة. يا معرقلا في شرك الهوى جمزة عزم، الجمزة اللي هي القفزة، احنا نسميها قفزة، جمزة عزم وقد خرقت الشبكة. بس اذا وصفت بشرك الهوى ما هي الا قفزة تقفزها فتلجأ الى الله فيعصمك الله عز وجل من الهوى ومن مضلات الهوى. نعم. لا بد من نفوذ القدر فاجنح للسلم، لله ملك السماوات والأرض، واستقرض منك حبة واستقرض أحسنك واستقرض منك حبة فبخلت بها وخلق سبعة أبفر، وأحب منك دمعة فقحطت عينك بها. الله المستعان، الله المستعان. إطلاق البصر ينقش في القلب صورة المنظور، والقلب كعبة والمعبود لا يرضى بمزاحمة الأصنام. نعم. خلق الله القلب ليكون القلب خاليا له، وهذا هو معنى قوله جل وعلا مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال ابن عباس مثل نوره في قلب عبده المؤمن. نعم. لذات الدنيا كسوداء وقد غلبت عليك. السوداء نوع من المرض، اسم لنوع من المرض، وهو يشبه ما نعرفه اليوم بالورم. نعم. كان الأطباء في زمان ابن القيم يسمونه السوداء. نعم. والحور العين يعجبن من سوء اختيارك عليهن، غير أن زوباعة الهوى إذا ثارت سفت في عين البصيرة فخفيت الجادة. سبحان الله، تزينت الجنة للخطاب فجدوا في تحصيل المهر، تعرف رب العزة إلى المحبين بأسمائه وصفاته فعملوا على اللقاء وأنت مشغول بالجيف. لا إله إلا الله، مسكين ابن عم مشغول بالجيف بالأموات وهو مشغول بالتراب، مشغول ب يعني الثرى عن الثريا،

قال له رجل علمني المحبة، قال المحبة لا تجي بالتعليم. شنو يعني المحبة؟ تأتي بالعمل، هذا مقصود. نعم. ليس العجب من قوله يحبونه، إنما العجب من قوله يحبهم. ليس العجب من فقير مسكين يحب محسنا إليه، إنما العجب من محسن يحب فقيرا مسكينا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الفقراء والمساكين الذين يحبهم سبحانه وتعالى، أن يرزقنا وإياكم محبته. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.